إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدي وحبيبي الغالي الطيب الكريم النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. إن ضاقت بك الأحوال يوما فمن أثار الصلاة على محمد، يصلي الله عشرة على عدد المصلي على محمد، وفي مئة يصلي له ألفا فعبد بالصلاة على محمد، ولا تنسى رسول الله يوما فما أبقى الصلاة على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. أما أيضا من أحداث هذا الشهر المبارك في رمضان سنة 8 هجرية، كان النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان كما سبق أن بينا خرج في وقعة الحديبية يريد العمرة ومنع من العمرة، ولكن تم توقيع اتفاق ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين أهل مكة على أن يرجع النبي في العام الثاني هذا ويقف في العام السابع ليعتمر ويبقى ثلاثة أيام، وتم وضع عشرة بنود بين مكة وبين سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. من بين هذه البنود أن أي قبيلة تحب أن تدخل في حلف النبي تدخل في حلف النبي ويسري عليها ما يسري على النبي، وكذلك مكة، فدخل خزاعة في حلف سيدي الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش. وشاء الله سبحانه وتعالى في رمضان 8 هجرية أن تعتدي بنو بكر على خزاعة وتنشبها إلى الحرم وتقطع البنود وتعتدي على المعاهدة وتنقض الاتفاق وقريش تؤيدها. ووصل الخبر إلى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى الخلق سيدي محمد، أوفى خلق الله محمد، وأطيب خلق الله محمد، وأعظم خلق الله محمد، وأطهر خلق الله محمد، وأطلق خلق الله محمد، وأقرب خلق الله محمد، قل وإنك لعلى خلق عظيم. النبي وصل الخبر. في رواية الطبري بتقول إن أجل الخبر ما يوصل المدينة ثلاث أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أولهم إلهام نبوة أن يقول لعائشة رضي الله عنها كتبني سلاح الحرب، لبس سلاح لبس الحرب، حتى دخل عليها أبوها سيدنا أبو بكر ولم تجد الحاجات للنيل، قالت أمرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أورأى ذلك أبو؟ قالت والله لا أدري، وهي بالفعل لا تدري. ولكن لما جاء عمرو بن خزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وعلم النبي الخبر هيأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرج لعشر خلول من رمضان في 10,000 مقاتل يريد الذهاب إلى مكة المكرمة ليؤدب قريش على نقض العهد ويؤدب بنو بكر على انتقاص هذا الحق والاعتداء على هذا الشر وإمداد خزاعة إلى الحرم والاعتداء عليه في الحرم. وشاء الله أن يلقاه عمه العباس بأهله مهاجرا في الطريق فيرجع معهم، ويحتال سيدنا العباس على أبي سفيان حتى يقنعه الإسلام فيسلم أبو سفيان، ويدخل جيش محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، والنبي يوصي أصحابه أن اليوم يوم بر ووفاء، اليوم يوم المرحمة، وهو يدخل مكة مع 10,000 مقاتل تواضعا، حتى ذكر ابن اسحاق وغيره من اصحاب السير ان من شده تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ان لحيته ان دفنه سبحان الله كانت تمس وسط الرحم تواضعا امتناء لمن لله عز وجل. شاهد فتحت مكة ودخل النبي الكعبه ودخل معه خادمه اسامه وبلال رضي الله عنهما، ووكل فيها 360 صنم 360 سنة في الكعبة أخرجها وحمل صورة كانت وضعتها قريش لإسماعيل وإبراهيم تصور هذه الصور وغيرها من المخالفات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طهرها وصلى داخل الكعبة ركعتين، وكان النبي قد استقبل الجدار المقابل لباب الكعبة وصلى ركعتين لله، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وخطب خطبته الشهيرة في مكة وقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ النبي الذي أخرج من مكة مظلوما محروما ومعه أصحابه كذلك تركوا ديارهم وأموالهم، يعود الآن إلى مكة والمشركون الكفار يرون 10,000 مقاتل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر خرج معه أبو بكر رضي الله عنه، لكن شاء الله بعد 8 سنوات من الدعوة الصادقة والعناية الربانية أن يرجع لجيش عظيم، أي جيش عظيم في ذلك الوقت. خضع قريش ووقفت صفوفا أمام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن بلال فوق الكعبة، وصلى النبي صلاة الفتح 8 ركعات. ثم بعض الناس يتصور في بعض الكتب أنها صلاة الضحى، إنما الرجح أنها صلاة الفتح 8 ركعات. ثم خطب قريش وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخي كريم. الآن صار أخ كريم، الآن ابن أخ كريم، لماذا لم يكن كريم ابن كريم عندما ضربتموه وأذيتموه وأخرجتموه وأردتم قتله 10 مرات، تضعون 10 خطط لاغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أين كان ذلك من الكرم الذي تدعونه الآن؟ لكن هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السماحة، فقال: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، أي لا عتاب ولا عقوبة عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الله. فسبحان الله، أختار واحد أهل الدين من بين الذين هربوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر بمن 9، قال لله واحد من 9 دول إن شاء الله يكون متعلق بأسرار الكعبة اعدموه، 9 مجرمين. كان من بين الذين صدر في حقه حق الإعدام، أصحاب الأقرار الإعدام من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا عكرمة بن أبي جهل. كان له زوجة صالحة اسمها أم حكيم. السيدة أم حكيم هذه أسلمت ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنت أخبرت دم عكرمة؟ فإن يقين أسلم وأعلم خضوعه وندمه بين يديك أترضى؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم. ولكن كما يروي ابن إسحاق في السيرة وغيره يقول: لما هرب عكرمة ركب سفينة متجهة إلى اليمن من بناء جدة، روح اليمن يهرب، يقول: فهبت ريح عاصف على السفينة، فقال أصحاب السفينة للركاب: اتقوا الله فيها، اللي معاه صنم يدين واللي بيعبد غير الله يتوجه الى الله بالاخلاص حتى يدين الله. قال عكرمة: فقلت في نفسي: اذا كنا في البحر واصحاب السفينه الذين يحرصون على اموالهم طلبوا منا ان نتخلص من الاصنام وان نخلص لله، ندري علي عهد على قلبي ونفسي ان نجاني من هذا الماء وهذه العواصف لأرجعن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعترفن له وأدوه. فلما نجاه الله بكى عكرمة وقال: إذا كان الإخلاص في البحر ينجي فما ظننا بالإخلاص في البر. ثم وجد زوجته أم حكيم قد ذهبت إليه في جدة ونادت عليه: يا عكرمة. قال: لبيك أم حكيم. قالت: إني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعفو عنك فأذن لي. فجاء عكرمة، انظروا إلى أخلاق رسول الله، فجاء عكرمة مع زوجه إلى مكة ليعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ينظرون: ابن أبي ذر، ابن المكرم الكبير، الذي قتل في غزوة بدر، قتله معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء، لكن بقيت فيه الروح وهم لا يعرفون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود، اللي كان بين ابو بكر وابن مسعود وقع زمان في بدايه الدعوه، لما اول من ظهر بالقران بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم المكي سيدنا عبد الله بن مسعود، وكان غلاما صغيرا قرط من خلق اطمر راعي غنم، هو ده لما الهوى اطاح بثيابه ظهرت رجليه كالعصب السوداء الصغيره، فضحك الصحابه فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم على جبل احد: اتضحكون من دقه دم ابن مسعود؟ والله انهما في ميزان الله يوم القيامه اثقل من جبل احد. هذا الصحابي الذي جهر بالقران ضربه ابو جهل على راسه وشج اسمه واسال دمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقتها: كم ذلك في العام الرابع من البعثه، أن سيأتي اليوم يقتص الله لك بيديك هاتين، إيدك الصغيرة ومثلك الصغير والبغل الكبير أبو جهل يقول ده، أنت لا تأخذ حقك بإيدك منه. شاء الله في غزوة بدر أن يطلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سيدنا أبو بكر مسعود، يقول له: انظر يا ابن مسعود أين قائد جيش المسلمين أبو جهل؟ فنظر ابن مسعود يتفقد القتلى فوجد أبا جهل في الرمق الأخير، فوضع شيئا صعد به على صدر السن عالي كبير ضخم، وابن مسعود صغير، حط طوبة على شان يعرف يطلع على سنه، ثم قال: الآن عرفت حق الله يا أبا جهل؟ فقال: انزل يا رويع الغنم، انزل يا رويع الغنم، بيشتم مرة مبهدلة، انزل يا رويع الغنم، ما عدا رجل قتلتموه، فجد ابن مسعود رأسه وأمسك بإحدى أذنيه وذهب بها إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا عهدك لي ووعدك لي، هذا عهدك لي ووعدك لي، أذن بأذن والرأس زيادة، أذن بأذن والرأس زيادة على الجيل صلى الله عليه وسلم. كان علما ابن هذا المجرم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر الصحابة قل لك ابن مباهر جاي هناك قدامه، قال: نظر النبي الى اصحابه وقال: لا تسبوا اباه فان السباب لا يصل الى الميت ولكنه يؤذي الحي. اخلاق فيه يا رسول الله، وكان فكرنا على الاسلام اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسراف في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ولا علما لا ينفد ومناسبه سيدنا محمد به على جبال الكل، اللهم انا نسالك قربك وقرب نبيك وحفظ نبيك وشفاعه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. كما سبق أن قلت لكم شهر رمضان ليس شهر جهاد فقط، وإنما جهاد النفس بالشح وجهاد النفس في الخوض في أعراض الناس. إن شاء الله سأعرض عليكم حقوقا للتبرع لإطعام الفقراء والمساكين بعد لقاء الجمعة إن شاء الله. أسأل الله أن يجعل لكل واحد منكم سهما في الجنة به، وأقم الصلاة. الله